بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. نعم. ذكر ابن أبي داود في هذا خلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من يعني أمر الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في قراءة القرآن يراد بها الكلام، يعني يحدث له حدث فيتكلم بآية من القرآن، يعني يتكلم لكن بآية من القرآن، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة. أما الاستدلال بالقرآن في غير موضعه من أمور الدنيا فلا يجوز، مثل لو شخص يأكل ويقول شخص آخر ما تذر من شيء أتت عليه لجعلته كالرميم، أعوذ بالله، ما يجوز. فهذا من تنزيل القرآن في غير موضعه، والمراد بالقرآن تدبر، بل حتى ذكر بعض الأحناف الكفر على ذلك والعياذ بالله. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين، ثم رفع صوته: وهذا البلد الأمين. يعني للتدبر، فالمراد رفع التدبر، ليس المراد أنه يذكر شيء ليس من كتاب الله. نعم. وعن حكيم بضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمة أتى علي رضي الله عنه وهو يعني في قصة التحكيم، في قصة الخوارج لما حكم القرآن. نعم. أن رجلا من المحكمة أتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني وهو يقرأ القرآن اختار هذه الآية. نعم. قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام أو لم تحضره. يعني أراد الإعلام يعني إخبار المستمع، يعني كان يأذن بالدخول. نعم. وإن أراد الإعلام ولم تحضره نية بطلت صلاته، والله تعالى أعلم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.